السؤال التاسع، يقول السائل أنه اشتغل كثيرا بالمباحات الدنيوية وأصبحت أكبر همه، وأنه مهموم لفوات شيء منها، فيريد النصيحة. النصيحة يا أخي، لا تنس نصيبك من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى، وذلك فيما تحتاجه من الضروريات في هذه الحياة التي تقيم بها شأنك من مطعم ومشرب ونحوه، ولا حرج في أخذ بعض المباحات، لكن لا تجعل ذلك مبلغ علمك ولا أكبر همك، أي الإكثار من المباحات أو الإسراف، فإن هذا من الاشتغال الذي قد يضر ولا ينفع. واعلم أن لبدنك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، وكن معتدلا في الأمور، وإياك والانكباب على الدنيا، فإنك خارج منها وليس لك عند خروجك إلا ما أزلفته وقدمته من العمل لربك عز وجل، هو الذي ينفعك ويكون لك ذخرا في يوم تشخص فيه الأبصار. فالله الله بالاجتهاد في ما يقربك من ربك ويباعدك عن غضبه وعقابه، والله سبحانه وتعالى أعلم.